أن أحب الله حبا من القلب مشغولا مشغولا بجلاله مشغول بجلاله مما يحفزها الاستدادة بالطيب عظيم الاستدادة إذا كنت قلبه من عز وجل ما فيش شرارة مش هو أفضل يمشي نشكر مرة ولذلك فحرفه يرتبط القلب بشرار القلب بالله يكون محرفين من الاستدادة في القلب هنا لأن الظهر الآن فلسانية ولذلك لا تمنع حضور الدنيا أبدا من هذه المرة ولا يمنع كبر سن من هذه ولا يمنع بلايا النص من هذه المرة ولذلك شوفي حتى شوفي وإن كان أبوه وأبناءه وبعدين أعلمت شكرا لكم يا أبو المعلمة وكلمة نفوس وعطونا الدين وعطونا العلم وعطونا كل شيء نقول الله عز وجل. وإن كان نتحدث النعمة بالنعم فقد تطبق علينا النعم، وإن كان نتحدث النعمة بالنعم فعشان هذه النعمة يريد ربي أن يرفعنا بهذا المحبة. وإن كان أخذ فقد أبقى، لو أخذ وهو قليل معي وعنكم نتحدث النعمة بالنعم أبقيت كثير، كفاية أن أبقيت لك مش محتاجة حد كفت إنك تحتاج لأي إنسان ما كان ذلك نعمة نعمة بيت الحين وفعل. ولذلك نقوم على كل هذه النعمة الدنيا لنا، وجعل العرض لعبادة الله الواحد الجيابة لعقيدة المؤمن، فلا بد أن يكون من المؤمن الشاكر ويتذكر قل إني شكرت إني كفرت. لكن مش عارف يمنع من النعمة. أعظم نعمة ممكن يمنع بها الإنسان إن المرض من الله سبحانه وتعالى، مش مجرد كلام، عمل في هذا الأمر. أعظم شيء في هذا الأمر هو هذا الأمر، لأن هذا الأمر دائما تكون في نقاش عشان تبعدك عن شكر الله، وعشان تبعدك عن ملوك الحياة، وعشان تبعدك عن ملوك أحبابك، عن الأمر الكبير. ولكن لو الإنسان جاهد نفسه حق الجهاد يعطيك المؤمن أن يكون هناك مجهدة دائما عشان نعطيش كل ده شكرا حقيقيا، ولا يكون الشكر إلى العمل، ولا يكون الشكر إلى الطاعة، ولا يكون الشكر إلى بالقدر من الله عز وجل. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا ما تناموش ما تكتروش ما بيه حاجة أبدا أبدا في تعريف أبدا لآخر لحظة حتى الموت من قبل عمو حتى الموت كان الإنسان قام لا يستطيع الحراك وتبين فمه من سبحانه وتعالى. ولذلك يحتاج الأمر أحبائي إلى ملاهبة، واحتاج الأمر إلى مفهوم الشكر، واحتاج العبد أن يفهم عقيدة المؤمن الصحيحة حتى يكون إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى من أهل الله سبحانه وتعالى. عقيدة المؤمن أيضا المراقبة الشديدة لله. المؤمن لا يجي له مراقبة عقيدة، ما يكون من النجوى الثلاثة ولذلك أول ما يحصل كده قدامنا يا رب أنا سمعت أنا قلت يا رب يا رب كده يكون سبحان الله هذا العظيم. إنسان إيه؟